بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح متممة الآج الرومية. قبل أن أبدأ بدرس اليوم، أود أن أنبه أو أجيب عن سؤالين وردا في المحاضرة السابقة، وهذان السؤالان أو هو سؤال واحد يدور حول إعراب ما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، وفي قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم، على قراءة التخفيف في إن وقراءة التخفيف في لما. الجواب عن ذلك: فأما قوله تعالى إن كل نفس لما، فاللام هنا للابتداء وهي الفارقة، وما زائدة للتأكيد، ويعبر عنها بالصلة في القرآن الكريم، فيكون الإعراب كالآتي: إن مخففة من الثقيلة مهملة، كل نفس، كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، ونفس مضاف إليه، واللام للابتداء، وما صلة، وعليها خبر مقدم حافظ مبتدأ مؤخر، وجملة عليها حافظ في محل رفع خبر للمبتدأ كل. هذا على قراءة التخفيف. أما على قراءة التشديد في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، فلما هنا على قراءة حفص مشددة، هنا لما بمعنى إلا في قراءة التشديد، وتكون إن هنا نافية، ويكون المعنى: ما كل نفس إلا عليها حافظ. وللفائدة، فإن لما في القرآن الكريم تأتي على ثلاثة معاني: المعنى الأول تكون بمعنى حين، ومن مواضعها أنها تأتي أو يأتي بعدها الفعل الماضي، كقوله تعالى: فلما بلغ أشده، بلغ لما بلغ، فلما هنا بمعنى حين، فلما بمعنى حين. هذا هو المعنى الأول إذا جاء بعدها فعل ماضي. المعنى الثاني تكون نافية، حرف نفي وجزم، وذلك إذا جاء بعدها فعل مضارع، مثل: ولما يعلم الله، ولما يعلم الله. فهذه لما نافية، حرف نفي وجزم. المعنى الثالث أن تكون بمعنى إلا، كما هو في الآية الكريمة، وذلك إذا جاء قبلها إن، مثل قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. أما إعراب ما في قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم، فما هنا اسم موصول بمعنى الذين، والإعراب يكون كالآتي: إن مخففة من الثقيلة عاملة، كلا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، لما اللام هنا للابتداء، وما اسم موصول بمعنى الذين مبني في محل رفع خبر إن المخففة، وجملة ليوفينهم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا ما أردت أن أنبه عن في عن في سؤال ورد في المحاضرة السابقة. نأتي الآن إلى درس اليوم. درسنا في هذا اليوم يدور حول أداة تعمل عمل إن. هذه الأداة هي لا النافية للجنس. هذا الباب أو هذا الفصل فيه خمس مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى وتدور حول معنى لا النافية، هذه ما معناها التي تعمل عمل ليس، وما عمل عفوا عمل إن، وما عملها وما شرط عملها، هذه هي المسألة الأولى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها، هذا هو معناها، سيبين الآن معناها، فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قلت لا رجل في الدار فأنت قد نفيت جنس الرجل أن يكون موجودا في الدار، يعني لا رجل ولا رجلان ولا أكثر ولا يعني نفيت الجنس بهذه الأداة. هذا على معنى، هذا معنى قوله على التنصيص. على التنصيص يعني أن هذه اللا النافية للجنس تفيد نفي الجنس نصا. أما لا النافية التي تعمل عمل ليس، وهذا هو المراد بقوله على التنصيص، يريد أن يخرج لا التي تعمل عمل ليس، فهي تفيد نفي الجنس لكنه ليس على التنصيص. بمعنى إذا قلت مثلا لا رجل في الدار فأنت الآن نفيت، يحتمل هنا أن تكون لا نافية للجنس، يعني لا يوجد جنس رجل، ويحتمل أن يكون النفي هنا نفي العدد، يعني نفي وجود رجل واحد فقط، لا رجل في الدار. بمعنى بإمكانك أن تقول بعد ذلك لا رجل في الدار بل رجلان، فأنت نفيت رجل. أما العدد الاثنين لم تنفهما بوجود هذه اللام. أما إذا قلت لا رجل وقد نفيت الجنس فإن هذه اللا تفيد نفي الجنس نصا، بمعنى لا يصح لك أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذا منافي لما لمعنى ما في البداية، فأنت نفيت جنس الرجال، فإذا لا يصح أن تستثني وتقول رجلان. لك أن تقول لا رجل في الدار بل امرأة، ممكن. لماذا؟ لأنك لم تنفي وجود جنس المرأة، إنما نفيت جنس الرجال. هذا معنى على التنصيص، يريد أن يخرج لا النافية التي تعمل عمل ليس، فهذه التي تعمل عمل ليس تنفي الجنس لكنه ليس على سبيل التنصيص، بل يحتمل أن يكون نفيا للجنس ويحتمل أن يكون نفيا للعدد واحد أو للعدد الذي يقابله اثنان أو ثلاثة. انتهينا الآن من معنى لا النافية للجنس. سيأتي المؤلف ويبين عمل هذه الأداة. يقول المؤلف: وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر. إذن هذا هو عملها، تقول لا رجل قائم، فهي تعمل هنا عمل إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ولكن هذا العمل مقيد بشروط، مقيد بشروط. نأتي الآن لنعرف هذه الشروط. يقول المؤلف: وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، مثل لا رجل في الدار ولا يصح أن تقول لا زيد في الدار، لأن لا النافية للجنس لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. تقول لا رجل قائم، لا رجل طالع، وهكذا. ولا يصح التعريف. الشرط الثاني، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني وهو أن يكون اسمها متصلا بها، يعني لا يوجد فاصل بين الأداة لا وبين الاسم، كأن تفصل بالخبر. فإذا قلت لا في الدار رجل، هنا لا تعمل عمل إن لوجود الفاصل بين لا وبين الاسم. والإعراب يكون كالآتي: لا نافية غير عاملة فنافية للجنس، وفي الدار خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. إذن الشرطان أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني أن يكون اسمها متصلا بها. الآن بعد أن بينا معنى لا النافية للجنس وعملها وشرط عملها، نأتي للمسألة الثانية. المسألة الثانية أيها الإخوة تدور حول أنواع اسم لا، يعني صور اسم لا، كيف يأتي اسم لا. وهذه الأنواع يترتب عليها الحكم الإعرابي، فلا بد أن تعرف أنواع اسم لا، ثم بعد ذلك نأتي لنعطي كل نوع الحكم الذي يختص به. أنواع اسم لا: اسم لا له ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون مضافا، مثل كأن تقول مثلا طالب العلم، تقول لا طالب علم في الدار، لا طالب علم في الدار، فطالب مضاف وعلم مضاف إليه. فهذا هو النوع الأول، أن يكون الاسم مضافا. النوع الثاني أن يكون شبيها بالمضاف. ومعنى شبيه بالمضاف أي أن يكون الاسم أو أن يأتي أو أن يتصل الاسم بشيء من تمام معناه، وسيبين ذلك المؤلف كيف يتصل به شيئا من تمام معناه. كأن تقول مثلا، أو بعبارة أخرى، أن يكون هذا الاسم عاملا فيما بعده، يعني من تمام معناه أي أن يكون له علاقة بالعمل، إما أن يكون رافعا له أو ناصبا له أو جارا له في غير إضافة، لأن الجر قد يكون بالإضافة. متى يكون شبيه بالمضاف؟ إذا كان الاسم متصلا بشيء له به علاقة في العمل، إما أن يكون ناصبا له أو رافعا أو جارا، مثل لا طالعا جبلا موجود. هنا طالعا جبلا، طالعا اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة، جبلا مفعول به لطالع، إذن الذي نصب جبلا هو طالعا. فإذن هنا الاسم الأول اللي هو طالع عمل في الثاني النصب، فهو شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف بماذا أشبه المضاف؟ هو أشبه المضاف في الإطالة. ألا ترون أن المضاف قد طال بسبب المضاف إليه، مثل طالب علم، غلام زيد، الاسم طال بسبب الإضافة. فكذلك الشبيه بالمضاف قد طال بسبب الاسم الذي عمل فيه ولم يكن مضافا لأنك لم تجره. إذن الفاصل بينهما هو الجر. فطالب علم، ممكن إذا قلت لا طالب علم هذا مضاف، فإذا قلت لا طالبا علما هنا شبيه بالمضاف. فإذا أنت تستطيع أن تحول أن تجعل من المضاف شبيها بالمضاف بأن تنون المضاف وتنصب ما بعده أو ترفع أو ترفعه على حسب ما يقتضيه الكلام. إذن الشبيه بالمضاف هو كل اسم اتصل بشيء من تمام معناه، ومعنى اتصل بشيء من تمام معناه أي أن يكون عاملا فيه، أن يكون عاملا فيه إما رفعا أو نصبا أو جرا بحرف جر. أما إذا كان ما بعده مجرورا بالإضافة فهو يكون من النوع الأول وهو المضاف. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع اسم لا هو المفرد. تعريف المفرد هو ما عدا المضاف والشبيه بالمضاف. يعني في هذا الباب باب اسم لا المفرد، مصطلح المفرد يراد به هو ما يقابله المضاف والشبيه بالمضاف، ليس المراد بالمفرد هنا الذي يقابله المثنى والجمع، لا. بمعنى اسم لا إذا كان مفردا في اللفظ مثل رجل يكون مفرد، وإذا كان مثنى مثل رجلان يكون أيضا مفرد، وإذا كان جمعا مثل لا طالبات أيضا يكون مفرد، لأن المراد بالمفرد هو ما عدا المضاف والشبيه بالمضاف. فإذا قلت لا رجل في الدار، رجل هنا مفرد لأنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. لا رجلين في الدار، رجلين مفرد. ليه في هذا الباب سميته مفرد؟ لأنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، وهكذا. إذن مصطلح المفرد معناه في هذا الباب يختلف عن معناه في أبواب أخرى، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الطلاب. مصطلحات العلم تختلف، فلذلك لابد من الأخذ عن العلماء والمشايخ لأنهم أدرى بمصطلحات الفنون، بمصطلحات الفنون التي يدرسونها. فالمصطلح قد يتغير مفهومه في علم بالنسبة لعلم آخر، وقد يكون مصطلح واحد يتغير مفهومه في العلم نفسه. في العلم الواحد هذا المصطلح من باب لباب يتغير مفهومه. فالمفرد في باب المعرب والمبني يقابله الجمع والمثنى، أما في هذا الباب فيقابله المضاف والشبيه بالمضاف. في باب الخبر إذا قالوا المفرد فيقابله الجملة وشبه الجملة. فإذا مفهوم الخبر، مفهوم المفرد يختلف بحسب موقعه في الباب الذي هو فيه، وعلى هذا ينبغي أن يتنبه الطالب. إذا تحصل من ذلك أن اسم لا له ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يكون مضافا، النوع الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، النوع الثالث أن يكون مفردا. الآن نأتي للقضية الأخرى وهي إعراب كل نوع. أما المضاف والشبيه بالمضاف فحكمهما واحد وهو النصب. تقول لا طالعا جبلا حاضر، الإعراب لا نافية للجنس. طالعا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جبلا مفعول به منصوب بطالعا وعلامة نصبه الفتحة، حاضر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكذلك إذا كان مضافا مثل لا طالب علم ممقوت، هنا لا نافية للجنس، طالب علم، طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه وممقوت يعتبر خبر أو يعد خبرا للا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا هو النوع الأول، والنوع الثاني حكمهما واحد وهو النصب. أما النوع الثالث وهو المفرد فإن له حكم البناء، يعني يبنى على ما ينصب به الاسم يبنى على ما ينصب به إذا كان مفردا. طيب إذا كان الاسم مفرد في اللفظ مثل رجل، رجل ينصب بأي شيء المفرد؟ بالفتحة، فإذا يبنى على الفتح، تقول لا رجل حاضر. طيب المثنى بماذا ينصب؟ ينصب بالياء، كذلك يبنى، فتقول لا رجلين حاضران، لا رجلين حاضران. طيب الجمع، جمع المؤنث السالم، بماذا ينصب؟ ينصب بالكسرة، فتقول لا طالبات، لا طالب، لا طالبات حاضرات، لا طالبات حاضرات. فإذا طالبات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، في محل نصب. وحاضرات خبر للا النافية للجنس. إذن أيها الإخوة، النوع الثالث وهو المفرد إعرابه البناء، حكمه البناء، ويبنى على ما ينصب به، إن كان مفردا بني أو جمع تكسير بني على الفتح، وإن كان مثنى أو جمع مذكر السالم يبنى على الياء لأنهما ينصبان بالياء، وإن كان جمع مؤنث السالم يبنى على الكسر لأنه يبنى على الكسر. هذه هي المسألة المتعلقة بأنواع الاسم، الاسم لا النافية للجنس. إذا مرة أخرى، أنواع اسم لا ثلاثة: المضاف، الشبيه بالمضاف، المفرد، الإعراب أو الحكم الإعرابي. فأما الأول والثاني المضاف والشبيه بالمضاف حكمهما واحد وهو النصب، أما الثالث وهو المفرد فيبنى على ما ينصب به. نأتي الآن إلى كلام الشيخ ونرى ماذا يقول في هذه الفقرة. الآن الشيخ سيتكلم عن أنواع اسم لا ويبين الحكم الإعرابي لكل نوع. نحن أخذناه، بينا الأنواع وبينا الحكم الإعرابي، وبالتالي سنرى الآن كيف سيعرض المؤلف هذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان اسمها مضافا، ها هذا النوع، النوع الأول، أو مشبها بالمضاف، هذا النوع الثاني، فهو معرب منصوب. بين النوعين وأعطاك إعرابهما. إذن المضاف والشبيه بالمضاف حكمهما معرب منصوب. إذن المضاف معرب منصوب والشبيه بالمضاف معرب منصوب. مثل نحو لا صاحب علم ممقوت، هذا مثال على اسم لا المضاف، لا صاحب علم ممقوت، وقد بينا إعرابه. ولا طالعا جبلا حاضر، هذا مثال على الشبيه بالمضاف وقد بينا إعرابه. والمشبه بالمضاف هنا سيبين لك معنى الشبيه بالمضاف وقد تقدم بيانه. والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء هو من تمام معناه. ولذلك انتبه، معنى من تمام معناه يعني أن يأتي بعده اسم يكون منصوبا وهو ناصبه، أو مرفوعا وهو رافعه، أو مجرورا باللام. مثل إيش مجرور باللام؟ لا طالعا للجبل، بدل ما تقول لا طالعا جبلا، لا طالعا للجبل. ممكن هذا شبيه بالمضاف وهذا شبيه بالمضاف. نعم. وإن كان اسمها مفردا، هذا هو النوع الثالث، هذا هو النوع الثالث وهو المفرد. ما حكمه؟ قال: وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. يعني إذا هذا المفرد لو كان معرب بماذا ينصب؟ ينصب بالفتحة لو كان مفرد، طيب في اللفظ أو جمع تكسير، فكذلك يبنى. وسيفصل الآن المؤلف ويبين هذا بشكل مفصل، فيقول: ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا قد بيناه. وإن كان مثنى أو مجموعا، يعني الفيصل في ذلك المفرد هو الذي ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وإن كان في اللفظ مفردا أو مثنى أو مجموعا. يقول المؤلف: فإن كان مفردا يعني في اللفظ أو جمع تكسير بني على الفتح. هذا الآن تفصيل لحكم قد طرحه في البداية. هو قال في البداية أن المفرد يبنى على ما ينصب به، والمفرد كما قرر هو وقررنا هو يشمل أنواع، يكون مفرد في اللفظ وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والمذكر السالم والمثنى، هذه كلها تعتبر في هذا الباب مفردات. هو الآن سيفصل في بيان ذلك، فيقول: فإن كان مفردا أي في اللفظ أو جمع تكسير بني على الفتح. ليه على الفتح؟ لأنه ما ينصبان بالفتحة، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون، وقد تقدم إعرابهم. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم بني على الياء، نحو بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار. لماذا بني على الياء؟ لأنهما ينصبان بالياء. نعم، لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق، ولا قائمين في السوق. الأول مثال على المثنى والثاني مثال على جمع مذكر السالم. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم يبنى ينصب على أو ينصب بالكسرة. لا مسلمات حاضرات، وقد يبنى على الفتح. هذا في وجه يعني ورد عن العرب في جمع المؤنث السالم أنهم يبنونه على ما ينصب به، وقد يبنونه على الفتح قياسا على المفرد، فيقولون لا مسلمات، مثلا لا مسلمات حاضرات، وتقول لا مسلمات حاضرات. يجوز في جمع المؤنث السالم إذا وقع اسم لا يجوز فيه الأمران: أن تبنيه على الكسر وهو ما ينصب به، أو أن تبنيه على الفتح قياسا على المفرد. هذا هو معنى أو بيان هذه المسألة. إذن تلخص من ذلك أو خلاصة ما مضى، تقدمت عندنا مسألتان. المسألة الأولى في معنى لا وعملها وشرط عملها، وقلنا لا معنى لا أنها تنفي الجنس على سبيل التنصيص، وقولنا على سبيل التنصيص أخرجنا لا النافية التي تعمل عمل ليس، فإنها تنفي الجنس ولكن ليس على التنصيص، بمعنى أنها تحتمل أن تكون نفيا للجنس وتحتمل أن تكون نفيا للعدد. وبينا أن هذه لا تعمل عمل إن، فتنصب ما بعدها وترفع ما تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وإن بني اسمها فهو مبني في محل نصب، في محل نصب. وهذه لابد أن ننتبه لها الآن، لأننا أو سنذكر مسائل تتعلق بهذه الجزئية. فإذا لابد أن تعرف أنها أن لا إذا عملت النصب فاسمها منصوب، وإذا بني ما بعدها فهو مبني في محل نصب، لأن الأصل أن هذا محل نصب. هذا هو العمل. وبينا شرط العمل، وقلنا لابد أن يكون اسم لا وخبرها نكرتين، لابد أن يكون نكرتين. والشرط الثاني أن تتصل لا بالاسم، فلو فصل بينهما لم تعمل، فتقول لا رجل في الدار. أما إذا قدمت الخبر وقلت لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، فإن لا هنا لا تعمل لوجود الفاصل. وختمنا هذا الدرس بالمسألة الثانية، وهي أنواع اسم لا وعمل وإعراب كل نوع. وقلنا أنواع اسم لا ثلاثة: المضاف مثل لا طالب علم ممقوت، النوع الثاني الشبيه بالمضاف مثل لا طالعا جبلا حاضر، والثالث المفرد وهو ما عدا المضاف والشبيه بالمضاف. وقلنا الحكم الإعرابي لهذه الأنواع الثلاثة، أما الأول والثاني فحكمهما واحد وهو النصب، وهو النصب. وأما الثالث وهو المفرد فإنه يبنى على ما ينصب به، فإن كان ينصب بالفتحة بني على الفتح كالمفرد في اللفظ وجمع التكسير، وإن كان مثنى أو جمع مذكر السالم فإنهما يبنيان على الياء لأنهما ينصبان بالياء، وإن كان اسم لا جمع مؤنث سالم فإنه يبنى على الكسر لأنه ينصب بالكسر، ويجوز في هذا الموضع بالذات أن يبنى على الفتح، فتقول لا مسلمات حاضرات قياسا على الاسم المفرد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.